يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة الصف سورة مدنية، عدد آياتها 14 آية. يقول الله عز وجل في ثنايا هذه السورة الكريمة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي يريد هؤلاء الظالمون أن يبطلوا الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وذلك بأقوالهم الكاذبة، والله مظهر الحق بإتمام دينه ولو كره الجاحدون. ثم يقول الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي الله هو الذي أرسل رسوله محمد بالقرآن ودين الإسلام ليعليه على كل الأديان المخالفة له ولو كره المشركون ذلك. ثم يقول الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة تنجيكم من عذاب موجع، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي تداومون على إيمانكم بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله لنصرة دينه بما تملكون من الأموال والأنفس، ذلك خير لكم من تجارة الدنيا إن كنتم تعلمون مضار الأشياء ومنافعها، فامتثلوا ذلك. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. أهلا بكم أيها الإخوة الكرام، كما نشكر الزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير، وكما ذكرنا لكم أيها الإخوة جواب السؤال الذي سوف يطرح في نهاية الحلقة إن شاء الله هو موجود في ثنايا هذا التفسير. أهلا ومرحبا بكم بمتصلاتكم أيها الإخوة على الرقم 011-4052-999. جزاكم الله خير شيخ صبر ونفع الله بكم. نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. ما صراحة ما أقرأ الفاتحة. أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن. أيوه الكسرة الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ضم الشفتين يا أم أحمد في الباء. نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. مرة ثانية يا أم أحمد وضحي ضمة الباء، ليست نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. أهدني الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز، لكن خلي اللام المد في الضاد طويل واللام ليس اللسان معلق فيها زمن طويل هكذا. ولا الضالين. يعني لا نقول لين، لا لا نطول في شدة اللام. ولا الضالين. جزاك الله خير يا أم أحمد. شكرا، الله يعطيك العافية يا أم أحمد. بارك الله فيك. نأخذ اتصال أيضا وتلاوة من أخينا نادر. نادر معنا؟ نادر ألا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نادر تعرف أحكام التجويد؟ أي ممتاز. يعني تعرف أن في حروف تقلقل وحروف لا تقلقل؟ أي ممتاز. الطاء إذا كانت ساكنة تقلقل أم لا؟ وشي؟ الطاء، حرف الطاء. يريدون ليطفئوا أم ليطفئوا، هذا أيهما أصح؟ ليطفئوا أم ليطفئوا؟ الأولى من الثانية صح. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ممتاز. بأفواههم بأفواههم بأفواه ترقيق الواو بأفواههم. ممتاز. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. احنا يمكن انت سمعت القراءة الاولى، القراءة الثانية يا احمد زدنا الى 11 الى 11، زدنا ايتين بعدها. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم، والاية التي بعدها تفضل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون. ممتاز ممتاز، تفضل كمل. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الوصل أحسن. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، عشان المعنى متصل. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله فيك يا نادر، كتب الله أجرك يا ولدي، حفظك الله. شكرا، حياك الله يا نادر، الله يعطيك العافية. أيضا من جازان نأخذ الأخت سامية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله الآن قبلها يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الراء مفخمة. الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنزيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تقرأ من المصحف يا سامية؟ أيوة. حفظك من الحفظ ولا من المصحف؟ لام المصحف. ممتاز ممتاز. لكن كلمة وأنفسكم عليها علامة جيم صغيرة هذه ولا ليس عليها شيء؟ ها؟ عليها علامة وقف على كلمة وأنفسكم. أيوة أيوة جيم. عليها ممتاز. أنت وقفت عليها ثم وصلتها مرة ثانية صح؟ ينفع الوصل. أيوة. لكن الوقف عليها أفضل ما دم وقفت على وأنفسكم تكملين بعدها. لكن لو وصلت كان المفروض تصلين الآية من أولها إلى آخرها. لكن لو وصلت كلمة وأنفسكم وحدها مع ذلك خير لكم لا يصح. لكن كل ما تجدين يا أختي الكريمة علامة وقف جيم أو قلا أو صلا أو مثل هذه العلامات قفي عليها، ما عدا علامة لا لا تقفي عليها. الله يحفظك، قراءتك طيبة إن شاء الله. كمل. لا حسبك هنا المو... خلاص هذا المقرر بس. معك أختك يا سامي. ها معنا آمنة. تفضلي يا أمي. صوت الفاتحة. تفضلي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا آمنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير، بارك الله فيكم بنيتي، الله يكتب أجرك. ما شاء الله ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا للأختين سامية وأمينة من جازان. نأخذ أيضا اتصال من أخينا فهد الغامدي. فهد، طيب فقدنا الاتصال بأخينا فهد. معنا الآن، طيب معنا أخونا عمر. عمر اسماعيل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير إن شاء الله. الله يحفظك. بارك الله فيك. تفضل يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. وضح ضمة الهاء وهو يدعى. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أعد مرة ثانية إسماعيل هذه الجملة الأخيرة. هذه أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. أنت ما شاء الله قراءتك جدا ممتازة ورائعة وعندك تحقيق الحروف جيد والحركات، لكن إيش رأيك لو نقول تجارة، ترقيق الجيم بدل تجارة، وتنجيكم تحقق الكسرة حتى لا تصبح ممالة كانت تنجيكم أو تعطينا إحساس أنها تنجيكم. ها، هل أدلكم على تجارة تنجيكم. تفضل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رائع، لكن إشراك لغنة تكون مرققة بدلا من يكون إن كنتم، الغنة تكون رقيقة لأن الحروف النون الساكنة حروف مرققة والحروف التي بعدها كذلك. إن كنتم بدل إن كنتم، لا إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لاحظ إسماعيل، أنت كم تحفظ من القرآن يا إسماعيل؟ يا عمر عفوا. عمر. كم تحفظ؟ أجزاء متفرقة من القرآن. عندك وقت تحضر حلقة وتحفظ على الشيخ ولا تحفظ لحالك مع نفسك؟ لا والله، إذاعة القرآن الكريم كانت بالسودان وإذاعة القرآن الكريم الآن بالمملكة العربية السعودية. ما شاء الله، ما شاء الله، ينفع. أنت تصل من المملكة يا عمر؟ نعم. تتصل من المملكة؟ أنا نعم من المملكة الآن. لو قريب منك حلقة، أنت قرأتك ممتازة، لكن طبعا في أشياء خفيفة وتنبيهات لطيفة، هذه تحتاج إلى شيخ معك وأنت وياه تستفيد منه وتدرس على يديه. هذه الأشياء الدقيقة هي تميز القارئ المتقن. أنت بينكم الإتقان شيء يسير يا عمر، ما شاء الله عليك، وعندك حرص شديد وجيد على إتقان الحروف في المخرج. الله يحفظك يا عمر، ما شاء الله عليك. اللهم آمين. ما شاء الله، المملكة مليئة بالحلقات، وما شاء الله حتى في كل أوقات، فيه بعد الفجر بعد العصر المغرب والعشاء، معظم المساجد الآن فيها حلقات كثيرة ونور وخير كثير والله الحمد لله. والله نجتهد إن شاء الله بعون الله إن شاء الله. الله يحفظك يا عمر، شكرا لاتصالك يا عمر. بارك الله. شكرا لك يا عمر، ونسأل لك التوفيق. الآن أيها الإخوة نبقى مع فاصل وتقرير مع الزميل عبد الله بن شويش شويش. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض هي أقدم جمعية خيرية في مجال القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. تخرج في حلقاتها ومعاهدها آلاف الحفاظ، بل وبعضهم تخصصوا في علوم القرآن الكريم، التجويد والقراءات وغيرها من علوم القرآن. منهم من تسنموا مناصب ريادية في مجال القرآن الكريم، على سبيل المثال بعض أئمة الحرمين الشريفين، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. إليكم بعضا من كلمة ألقاها في أحد احتفالات الجمعية. أيها الحفل القرآني الأريج والجمع النظيم البهيج، شد ما يسعدني أن أزجي لكم سلاما يتنفس عنه الروض بإزهاره وإراقه، ويبتسم عنه فلق الصباح بنوره وإشراقه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، إن هذا اللقاء الآسر ليعيد لي شريط الذكريات قبل 35 سنة، ولعلي لا أذيع سرا يوم أن شرفت باستلام جائزة حفظ كتاب الله، مما كان له أكبر الأثر في نفسي ونفوس زملاء الخريجين المكرمين الذين أزف لكم نيابة عنهم شكرا يعجز البيان فيه تعبيرا ويكل البنان فيه تسطيرا. وينتظم في هذا الشكر والثناء جمعيتنا المتميزة التي سأظل ابنا من أبنائها ما حييت، وخادما من خدمها ما بقيت، ولن أنسى فضلها علي بعد الله عز وجل، فلإدارتها المبدعة رئيسا ونائبا، ولجميع الإخوة والأحبة المتفانين في إنجاح هذه المناسبة بتميز وإتقان وإبداع وتفان، دعاء أن يبارك الله فيهم جميعا وفي مساعيهم، فإيك أربى عفو شكري على ندى أناس فقد أربى نداهم على جهدي. فجمعيات التحفيظ مشاعل هداية، ومعاقل توجيه، ومحاضن تربية، وصروح فضيلة، ومنارات إشعاع، وحصون دعوة وإرشاد. ولقد أثبت أهل القرآن وحملته الأحقاء بفضل الله أنهم أولى الناس بالولاء لدينهم وبلادهم وأمنهم وولاة أمرهم، وأكثرهم لزوما لمنهج الوسط والاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأبعد الناس عن مباءات سفك الدماء وتناثر الأشلاء ومسالك التكفير والتفجير والتدمير. وأجزم أنه لم يعد هناك مجال لوجود حملات التشكيك المغرضة ضد هذه الجمعيات الخيرة، وكم على الأرض من خضراء مورقة وليس يرجم إلا يانع الثمر. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وزدنا فيه من النعم، وادفع به عنا النقم. والحمد لله حمد الشاكرين أولا وآخرا، باطنا وظاهرا، وشكرا لكم على تكريمكم شكرا، وعذرا منكم على تقصيرنا عذرا. والله يكلؤكم ويرعاكم، ويسدد على طريق الخير خطانا وخطاكم، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. إذن كنا قد توقفنا أيها الإخوة مع هذا التقرير مع الزميل عبد الله بن شويش الشويش، واختتم هذا التقرير بصوت فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس وفقه الله، الذي هو يعد كما ذكر ابن من أبناء هذه الجمعية المباركة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض. ولا شك أن يعني هناك الشيخ عبد الرحمن، هناك غيره من الذين تسنموا يعني أماكن ومناصب ريادية، خاصة فيما يتعلق بتعليم القرآن وفي إمامة الحرم الشريف وبكثير من مناشط الخير، وهم قد تخرجوا على يد هؤلاء الشيوخ الأفاضل جزاهم الله خير في الجمعية الخير لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. نعود أيها الإخوة لاتصالاتكم. أخونا فهد. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخ سبيت الشيخ صابر؟ الله يحفظك. أهلا وسهلا. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يبارك فيك يا فهد، ما شاء الله تبارك الله. فهد، أنت درست القرآن في حلقات، في مدارس، في والله في حلقات، ما شاء الله، واضح ما شاء الله، واضح نفس الحلقات المباركة والتعليم في قراءتك الجميلة وتجويدك الطيب. الله يحفظك في كلامك يا شيخ صابر، ولعل هذا يعني يعضد ما ذكره شيخنا الشيخ سديس في هذه كلمته الضافية المؤثرة الوفية. جزاك الله خير. شكرا يا فهد. شكرا يا فهد، الله يعافيك. ايضا معنا كذلك المتصل ابو عبد الله. راح راح اخونا المتصل ابو عبد الله. ما زلنا مستمعين الكرام معكم في ثلاث هذه الحلقه الاسبوعيه من البرنامج الاسبوعي اقراوا القران، ونضيفنا فضيله الشيخ صابر عبد الحكم، ونتلو سوره الصف من الايه الثامنه حتى الايه الحاديه عشره. لمن أراد الاتصال 011-40-52-999، الرقم 011-40-52-999. فأهلا بكم أيها الإخوة، وأهلا بمشاركاتكم وتلاواتكم في هذا البرنامج. معنا أبو عبد الله. معك أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله. الله يحفظك ويعافيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضل أبو عبد الله. سمع الفاتحة

على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يحفظك نورة، ما شاء الله قراءة طيبة، الله يبارك فيك وينفع بك ويجعلنا وياك من أهل القرآن. اللهم آمين. ما شاء الله. شكرا لك يا نور، الله يعطيك العافية. بقي معنا أحد متصل. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام وباتصالاتكم على الهاتف رقم 4052999 لتصحيح تلاوته. عبد الملك. طيب تفضل عبد الملك. يا عبد الملك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. حياك الله عبد الملك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عبد الملك ما شاء الله كم تحفظ القرآن يا عبد الملك؟ قراءتك ما شاء الله طيبة. ثلاثة أجزاء في حلقة ولا في المدرسة ولا في البيت ولا؟ لا في حلقة. أيوة ما شاء الله تبارك الله يجزيك خير. عندي ملحظ يعني يسير جدا يا عبد الملك ما شاء الله قراءتك جميلة ولذلك القراءات الطيبة ما نحب إن يعني شيء يشوهها. الحروف الساكنة عبد الملك انتبه لها دائما خشية أن تتحرك أو تضطرب منك زي ومن أظلم لو ما انتبهنا سنخرج ومن أظلم أظلم كأنها قلقلت كأننا قلقلناها وكذلك هو الذي أرسل رسوله لو ما انتبهنا سنقول هو الذي أرسل رسوله المشركون هكذا فانتبه للحروف الساكنة كلها. أما قراءتك ما شاء الله تبارك الله لا غبر عليه الله يحفظك يا ولدي اجعلنا وياك من أهل القرآن. اللهم أمين. بارك الله فيك عبد الملك يعطيك العافية. حياك الله. أيضا معنا أخونا أيضا المتصل أحمد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وبارك فيكم إن شاء الله. بارك فيك أخي أحمد الله يحفظك. تفضل الله يرضى عليك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو مدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يحفظك يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. أنا ودي أسمع بس منك أول ثلاث كلمات أو أول كلمتين، ومن أظلم بس. ومن أظلم من الهمزة مرققة ولا مفخمة؟ نقول ومن أظلم ولا أظلم ولا أظلم أيوة. ومن أحسن، يلا سمعني كده الهمزة المرققة بعدها الضاء المفخمة. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أحسنت، هذه القراءة الأخيرة هذه قراءة شيخ. الله يحفظك يا أحمد، ارفع قدرك أبدا، ما شاء الله قراءتك جميلة ومفيدة لنا والمستمعين الكرام. موفق أخي حفظ الله تعالى، وفعلا شيخ صابر يعني يبدو أن هذه مسألة الترقيق والتفخيم خاصة فيما إذا وقع مرقق بين المفخمين أو العكس يكون له يعني تتأثر عند المجاورة، تحتاج عناية، تحتاج بعض الحروف تحتاج إلى عناية. نعم. معنا متصل. نعم عائشة. هلا. تفضل يا أختي. طبعا. بس لو يسكت الطفل هذا. طيب. أقرأ. تفضل يا أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أعيد مرة ثانية. يريدون ليطفئوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. ما في مد طويل في آمنوا، مد طبيعي. أما يا أيها في يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله فيك يا عائشة. أختي عائشة كيف تحفظين أو تقرأين النظر فقط؟ أي نظر يعني، ما عندك شيء تحفظينه أبدا؟ لا ما حفظ، أنا الأساس أصلا ما درست، بس كده بجاهد أحفظ منه. جزاك الله خير، الله يكتب أجرك ويبارك فيك. لو قريب منك دار لتحفظ القرآن تستفيدين وتتعلمين كثيرا ما شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. شكرا لك يا عائشة وعنك الله. آمين. معنا أيضا أبو عبد الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك شيخ، الله يكرمك، الله يجزاك خير. تفضل يا عبد الله. الله يبارك. لو سمحت بس أقرأ الفاتحة الأولى شيخ. الفاتحة. ايوه قبل المقطع. تفضل الله يحفظك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله جزاك الله خير. ممتاز يا عبد الله ممتاز. الله يبارك فيك. تفضل. ومن أظلمه؟ ومن أظلمه نعم. يريدون أن يطفئوا الأول يريدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله يكتب أجرك يا عبد الله ويرفع قدرك. ما شاء الله طيب الله يحفظك محبرا الله ينفعنا وياك بكتابه. اللهم وياك إن شاء الله إذا خير الله يبارك فيك. شكرا شكرا لك عبد الله تكرم إن شاء الله. إذن كان هذا هو المتصل الأخير معنا مستمع الكرام في هذه الحلقة. الآن نقف مع سؤال الحلقة ومع زميل إبراهيم الشايع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فما هي هذه التجارة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فما هي هذه التجارة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذا استمعنا أيها الإخوة إلى سؤال بصوت الزميل إبراهيم الشايع. جوابه كما يعني تعرفون وموجود في التسجيل في بداية الحلقة الذي هو في تفسير هذه الآيات التي تليت اليوم. الآن مستمعينا الكرام، طبعا تقيم الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم الحفل السنوي لتكريم المتفوقين لهذا العام، عام 1436-1437، يقام إن شاء الله مساء اليوم بمشيئة الله تعالى. نسعد أن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي رئيس اللجنة التنفيذية لهذا الحفل. شيخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله يحييك شيخ يوسف ونسأل الله سبحانه وتعالى يعينكم ويسددكم. اليوم شيخ يوسف تقيمون هذا الحفل، الحفل السنوي لتكريم المتفوقين لعام 36-37 لو أطلعتنا على أبرز فعاليات هذا الحفل وتداعياته. نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على المدين. ثم ما بعد فإني أشكركم على هذه الإتاحة الفرصة، وأكلمكم من مكان الحدث مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. ونحن في أروقة هذا المركز نستعد لحفل الليلة عرس القرآن السنوي في مدينة الرياض، وسيزيده بهجة تشريف صاحب السمو الملكي الأمير شيخ أبو مندر رئيس فخري هذه الجمعية، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، وجمع من أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة الذين عودونا على دعم ومؤازرة الجمعية في كل سنة. يسرني أن أخبركم أن هذا الحفل هو الحفل 52 في عمر الجمعية، وسيتم تخريج الدفعة 51 من دفعات حفاظ كتاب الله عز وجل. نحتفي اليوم بتخريج 700 طالب وطالبة في الجمعية لهذه السنة، وأعيننا على رقم 1000 إن شاء الله تعالى في العام المقبل، وإن أمد الله في أعمالنا نحن وإياكم إن شاء الله تعالى سنعود إلى هذا الحفل ونخبركم عنه بإذن الله تعالى. أبرز الفقرات أخي الكريم والإخوة المستمعين، نماذج من تلاوات الطلاب و كلمات للضيوف ولراعي الحفل ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية، وتكريم للطلاب المتميزين، وكذلك تكريم لداعمي الجمعية في مسيرتها لهذا العام. أي نعم. نعم شيخ يوسف، المكرمون في هذا الحفل هم المتفوقون من كل حلقة، المتفوقون من الخاتمين يكرمون بمشيئة الله تعالى، وكذلك الداعمين للجمعية وأنشطتها. يعني هو تقدم مجموعة من الخاتمين وأجريت لهم اختبار، لكن سيكرم المتميزين، وأما البقية فقد كرموا على مستوى الجمعية وفي وقت، أما في الحفل فينتقى الأفضل منهم والحاصل على الدرجات العالية. جميل، أنت تقول إن شاء الله أعينكم السنة القادمة على 1000، السنة هذه كم؟ نعم، السنة اللي هي 37-38 إن شاء الله تعالى نحن أعيننا على 1000، ولعل نطلق التحدي، وإن شاء الله تعالى الإخوة في الشؤون التعليمية على قدر هذا التحدي سيصلون إليه بإذن الله تعالى. السنة ذي كم عدد المتوقعين؟ 700 خاتم وخاتمة. ما شاء الله ما شاء الله، لا إن شاء الله تصلون هذا الرقم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل، ودعوات المخلصين والمحبين لجميع. التكريم فقط هو للطلاب أم أيضا الجهة الداعمة شيخ يوسف؟ لا، للطلاب وللداعمين، أبرز الداعمين للجمعية خلال هذا العام سيكرمون إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزيكم خير الجزاء وأن يعينكم ويسددكم، ويعني أهل القرآن ليس كثيرا عليهم أن يكرموا، لكن نسأل الله يكرمهم من عند سبحانه. نعم، هو مستاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام صاحب القرآن وحامل القرآن، هذا يعني انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الله يحفظكم وبياسر وبارك فيكم وينفع بكم ويبارك في جهودكم. آمين، جزاكم الله خير صاحب صادق. الله يحفظكم، شكرا لكم فضيلة الشيخ يوسف بن تركي تركي رئيس اللجنة التنفيذية للحفل. إذن نشكر الإخوة حقيقة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، والآن يعني كما ذكر هو الحفل الثاني والخمسون، يعني تقريبا 52 سنة ما شاء الله، وهم يخرجون هؤلاء الأجيال تلك يعني تلو الأجيال التي تعتني به كتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعلما. يعني تخيل مثلا في أول حفل كم تخرج من خاتمين مثلا، يمكن خاتم خاتمين ثلاثة، السنة هذه 700 خاتم وخاتم الفضل. وهذا 700 هم المتميزون، ربما الخاتمون أكثر، لكنهم كما ذكر 700 الخاتمون كلهم. الخاتمون كلهم. نسأل الله لكم وللأخوة في الجمعية التوفيق. بقي أن نعلن أسماء الفائزين في مسابقة اليوم، مسابقة تصحيح التلاوة عند الشيخ صابر، وأيضا مسابقة المستمعين التي طرحت في الأسبوع الماضي. شيخ صابر من اللي فاز عندك؟ والله في تصوري يعني، والله يعني الأخت التي قرأت في بداية أم أحمد التي قرأت الفاتحة، الأخت أم أحمد. نعم. إذن مبارك لك يا أم أحمد فوزك في هذه الحلقة معنا في مسابقة تصحيح التلاوة. جائزتك هو عبارة عن قلم يقرأ تضعينه على آية ويقرأها. فيعني إحنا دائما نقول لمن فاز ونال هذه الجائزة يأخذها بحقها، وهو أن يتعلم به أكثر ويجود به أكثر إن شاء الله. فنسأل لك التوفيق يا أم أحمد، وتكون إن شاء الله لبداية لك لختم كتاب الله، وأيضا الإنسان لا يأس يعني حتى وإن كان قد ربما تجاوز هو يظن أنه تجاوز في العمر شيئا كبيرا إلا أن الله سبحانه وتعالى يعين الإنسان إذا أراد حفظه، وقد ربما كرم الكثير من حفظ القرآن وهم في 60 أو أكثر.